وعندما نسأله حكم الدفن في الصناديق والتوابيت. تفضل. نعم أحسنت، يكره إلا للحاجة والضرورة، فهذا شيء آخر. أما لغير ما حاجة ولا ضرورة فلا يجوز، ففيه تشبه بالنصارى وقد نهينا عن التشبه بهم، وفي إسراف في المال أيضا، وفي تشبه بأهل الدنيا والترف، وهكذا في ترك السنة. مع ما فيه أيضا من ترك المصلحة للميت، فإن الأرض أنشف لفضلاته من التابوت. أحسنت. فما حكم تسجيات القبر؟ إن كان للمرأة فلا بأس بالإجماع وهو مستحب. أحسنت، لأنه أستر في حقها والمطلوب في النساء الستر، ولأنه أيضا قد ورد عن بعض الصحابة أنه نهاهم عن ستر قبل الرجل، وكان حاضرا هم وضعوا تلك الخرقة وهو عبد الله بن يزيد رضي الله تعالى عنه، قال إنه رجل، إنه رجل، معنى ما يفعل فيه هذا، وإنما يفعل مع المرأة. وشاع عن علي ما حاله، ضعيف. أحسنت. وشاع عن أنس وأنه شهد جنازة وأنكر بعد الحاضرين من أولاده، ولم ينكر رضي الله تعالى عنه إنكار ذلك الولد عليهم. يحتاج أن ننظر هذا هل هو ثابت أم لا، فالذي هو ثابت ما جاء عن عبد الله بن يزيد. هذا بالنسبة لي المرأة، فالإجماع قائم كما نقله ابن قدامة رحمه الله على جواز تغطية قبر المرأة عند دفنها وإدخالها وإنزالها القبر. وأما الرجل، نعم فيه خلاف بين أهل العلم، فجمهور أهل العلم يرون أنه يكره وأنه لا يغطى قبره، وذهب الشافعية في المشهور عنهم إلى أن الرجل والمرأة سواء في استحباب تغطية قبرهما، والصحيح هو القول الأول. وبماذا استدل الشافعية؟ وهو وجه عند الشافعية أو قول عند الشافعية، وافق الجمهور الصحيح الوجه الأول وهو قول الشافعية. بماذا استدل الشافعية على التسوية عدم الكراهة؟ ما جاء من حديث ابن عباس في تغطية قبر سعد، تغطية النبي صلى الله عليه وسلم لقبر سعد. نعم، جاء في بعض روايات حديث عبد الله بن يزيد رضي الله تعالى عنه وأنه أمر أن يستر قبره. أحسن. نعم سعد ذكرنا. أحسنت. وجاء عن علي أيضا أو جاء عن غير ابن عباس في تغطية قبر سعد رضي الله تعالى عنه، قال وكنت ممن أخذ الخرقة أو أمسك بالخرقة. فما حال هذه الأحاديث؟ ضعيفة. نعم أحسنت. وأثر عبد الله بن يزيد صحيح، ولكن ماذا قال الحافظ فيه؟ أنه أمر بستر القبر صحيح، لكن ماذا قال الحافظ فيه؟ أنه لعله سقطت، لا أمر أن لا، أو أمرهم أن لا يبسطوا، ففي الحديث أمر أن يبسطوا. نعم، أو يكون مكان أمر أبا، وقد رأيت هذا في السنن، أبا أن يبسطوا عليه، موجود في السنن أبا، لذا كان هناك نسخة وقف عليه الحافظ، وإلا في السنن أبا. فمن وجد ما أشار إليه الحافظ أنه أمر يفيدنا. فلعله وقف على هذه النسخة التي فيها أمر، أو في بعض كتبه، وإلا في السنن في النسخة التي في الشاملة أبى أن يبسطوا عليه ثوبا، أبى هكذا. وعلى رواية أمر هذا ما ذكر الحافظ يقال هنا، إما أن يكون على إسقاط على أن لا سقطت، أمر أن لا يبسطوا، سقطت لا، أو يكون بعض الرواة وضع أمر مكان أبا كما في البيهقي الكبرى. فعند من أسأله ما مدة التسجية إلى أن ينصب اللبن أحسنت، فإذا نصب اللبن أبعدت الخرقة أحسنت. الإجماع في منع التابوت أو منع دفن الميت في التابوت، هل هو في الرجل والمرأة؟ في الرجل فقط، وأما في المرأة فالحنفية يرون أنه لا بأس، وفرقوا بين الرجل وبين المرأة فقالوا لا بأس اتخاذ التابوت لها مطلقا للحاجة ولغير حاجة، ومنهم من قيد بالحاجة للمرأة. فهذه المسائل التي تقدمت معنا. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم، وزاد ابن ماجه من حديث أم سلمة رضي الله عنها في الإثم. حديث عائشة تخريجه رواه أبو داود باب في الحفار يجد العظم، رواه أبو داود باب في الحفار يجد العظم، هل يتنكب ذلك المكان أي يترك ذلك المكان ويتنحى عن ذلك المكان الذي وجد فيه عظم ميت ويحفر في مكان آخر؟ باب في الحفار يجد العظم، هل يتنكب ذلك المكان؟ برقم 3207 من طريق سعيد، أو من طريق سعد بن سعيد، من طريق سعد بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة به مرفوعا، من طريق سعد بن سعيد عن عمرة بن عبد الرحمن عن عائشة به مرفوعا، والحديث ذكره شيخنا في الصحيح المسند والجامع الصحيح، والحديث ذكره شيخنا في الصحيح المسند والجامع الصحيح، وبوب عليه يحرم كسر عظم الميت، وبوب عليه يحرم باب يحرم كسر عظم الميت، وذكر له طريقين، وذكر له طريقين، الأولى من طريق سعد بن سعيد الأولى من طريق سعد بن سعيد عن عمرة به، عن عمرة به مرفوعا، والثانية من طريق محمد بن عمارة، والثانية من طريق محمد بن عمارة عن عمرة به يعني عائشة أن رسول الله، والثانية من طريق محمد بن عمارة عن عمرة به. وقال بعد ذكر الطريق الثانية، وقال رحمه الله بعد ذكر الطريق الثانية وهي طريق محمد بن عمارة: لم أجد رواية لمحمد بن عمارة، لم أجد رواية لمحمد بن عمارة أو عمارة لمحمد بن عمارة عن عمرة، عن عمرة، ولكن تشهد له أين طريقه، ولكن تشهد له الطريق الأخرى، ولكن تشهد له الطريق الأخرى من طريق سعد بن سعيد الأنصاري، انتهى كلام الشيخ. وسعد ضعفه أحمد، وقال النسائي ليس بالقوي، وقال النسائي ليس بالقوي، قال ابن سعد ثقة قليل الحديث، قال ابن سعد ثقة قليل الحديث، وأخرج له مسلم من حديث يحيى بن سعيد الأموي وهو أخوه، وأخرج له مسلم من حديث يحيى بن سعيد الأموي عن سعد عن عمرة، عن سعد عن عمر بن ثابت من طيب. وأخرج له مسلم من حديث يحيى بن سعيد الأموي عن سعد عن عمر بن ثابت حديث صوم ست من شوال، حديث صوم ست من شوال، ومدار الحديث عليه، ومدار الحديث عليه. قد رواه عنه أخوه وشعبة والسفيانان. وقد رواه عنه أخوه وشعبة والسفيانان. قال ابن عدي: لا أرى بحديثه بأسا، لا أرى بحديثه بأسا. قال الحافظ بالتغريب: صدوق سيء الحفظ. هذه خلاصة الحافظ فيه بعد نقل الأقوال، تجد ينقل ذلك في تهذيب التهذيب. ثم يرجح، وصنيع الشيخ يدل على تحسين حديثه، إخراج الشيخ له يدل على تحسين حديثه وأن حديثه حسن. وهكذا مسلم رحمه الله، لكن قد يقال مسلم انتقله، وحديث صيام ست من شوال من طريقه، والناس على العمل به، الناس على العمل به. ومدار الحديث عليه سعد بن سعيد، فيه كلام عند بعض العلم، الظاهر ما ينزل حديثه عن الحسن. وقد أخرج له مسلم مع توثيق بعض أهل العلم له كابن سعد رحمه الله، وهكذا أيضا ابن عدي: لا أرى بحديثه بأسا. هذا يدل على قبول حديثه، سعد وثقه وابن عدي يقول لا أرى بحديثه بأسا، فهو حديث مقبول. فليس ببعيد أن يكون حسن الحديث، لكن بالنسبة لهذا الحديث الذي ذكره الحافظ فيه خلاف في رفعه وقفه. ورجح البخاري كما في الكبير الأول 150 وقفه، ورجح البخاري كما في الكبير ثاني في الكبير الأول 150 وقفه، وقال قال رحمه الله قال رحمه الله: وقال لنا آدم حدثنا شعبة، قال لنا آدم حدثنا شعبة قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال سمعت عمتي قال سمعت عائشة قالت: كسر عظم الميت. فمحمد بن عبد الرحمن رواه موقوفا، وهكذا جماعة تابعوه عن الوقف كما سيأتي. قال سمعت عمتي وهي عمرة، سمعت عائشة قال سمعت عائشة قالت: كسر عظم الميت. هذا موقوف، قالت كسر عظم الميت الحديث. ورفعه سعد ابن سعيد وحارث عن عمرة، وحارث عن عمرة، وهكذا محمد بن عمارة كما تقدم معكم. ورفعه سعد بن سعيد وحارثة عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه سليمان والدراوردي عن سعد ولم يرفعه، ورواه سليمان والدراوردي عن سعد ولم يرفعه. قال أبو عبد الله البخاري: وغير مرفوع أكثر، وغير مرفوع أكثر. ورواه عروة والقاسم عن عائشة قولها انتهى، رواه عروة والقاسم عن عائشة قولها، فالأكثر رواه موقوفا. فلذلك اختار الوقف رحمه الله. هل يعلم أحد عن شيخنا تراجع عن تصحيح هذا الحديث أو تحسين هذا الحديث؟ فمن يعلم شيئا عن الشيخ فإن الشيخ لا يتعدى قول أئمة الشام كما هو معلوم عنه، فكم من حديث يذكر في الصحيح المسند ثم يرفع بعض إخواننا ورقة أو يخبر الشيخ بأن الحديث أعله فلان من أهل العلم يقف عند قولهم كما هو معتاد عنه رحمه الله. فمن عنده شيء عن شيخنا رحمه الله هل تراجع عن رفع الحديث وصوب الوقف الذي صوبه البخاري رحمه الله؟ يفيدنا إن شاء الله. فالحديث رجح فيه هذا الإمام رحمه الله الجبل أنه موقوف على عائشة. وأصول الشريعة تؤيد هذا المعنى وإن كان موقوفا، أنه لا يجوز الاعتداء على الأموات، كما أنه معلوم عندكم لا يجوز الجلوس على قبر الميت ولا يجوز المشي على قبر الميت وغير ذلك، ولا التغوط على قبر الميت. هذه كلها تدل على أن له كرامة بعد موته كما له كرامة في حياته، له كرامة بعد موته، فكيف بكسر عظمه إذا كان الجلوس على قبره لا يجوز، والمشي أيضا كذلك أيضا بين القبور لا يجوز، وغير ذلك من أحوال الموتى ما دل على أن لهم كرامة، فكسر عظمه من باب أولى. فهذا وإن لم يثبت لكن عليه العمل عند أهل الإسلام، وأنه لا يجوز كسره. وقول زاد بن ماجه من حديث أم سلمة رضي الله عنها في الإثم، رواه ابن ماجه باب النهي عن كسر عظم الميت، رواه ابن ماجه باب النهي عن كسر عظم الميت برقم 1617 من طريق عبد الله بن زياد، من طريق عبد الله بن زياد قال أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أمه عن أم سلمة عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الإثم، كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الإثم. والحديث ضعيف، والحديث ضعيف فيه عبيد الله بن زياد وعبد الله بن زياد عبد الله، وهو مجهول كما في التغريب. وأم أبي عبيدة هي زينب بنت أبي سلمة ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمه، قال أخبرني أبو عبيدة عن أمه. وأم أبي عبيدة هي زينب بنت أبي سلمة ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحديث أم سلمة لا يثبت، وحديث عائشة مختلف في رفعه وقفه، وصحح البخاري الوقف فيه وهو في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله، وهكذا أيضا صحح العلامة الألباني. لذلك ذهب بعض العلماء إلى أنه صحيح المرفوع والموقوف كلاهما صحيح عن عائشة، لكن ما دام البخاري قد حكم عليه بهذا الحكم إذا قالت حدامي فصدقوها فإن القول ما قالت حدامي. طيب مسألة، قال ابن عبد البر كيف ها نقله في حديث معلة، ما شاء الله، يقول ابن المنذر نقله الشيخ في حديث معلة ظاهرة الصحة. هذا الباب بابهم يا أخوان، هذا الباب باب هؤلاء الأئمة، فما لنا إلا كما قال القائل إذا قالت حدامي فصدقوها فإن القول ما قالت حدامي. من غير الطريقة هذه، يعني أعلم من أي الطرق، لكن كأنه له كلام في الحديث، بس نبغي من حضر الدرس الذي يعني قشي من في ذهني منه كأنه رفع له. كيف سمعت ما يقول أخونا، أرجح الوقت موجود غير الحديث معلم من طريق أخرى. علق عليه في كتابه بخطه، لو ترفع صوتك من أجل نستفيد. كيف تراجع؟ أما حديث معلم يقول الأخ أحمد موجود فيها لكن من غير هذه الطريق التي ذكرناها. نعم هذا معروف، لكن بعضها ينص عليها، ينص أنها معلة معلمة، وإلا بعضها في الصحيح لكن من طريق أخرى، بعضها في صحيح البخاري أصله في الصحيح لكن من طريق أخرى، هذا الطريق معلة والحديث أصله في البخاري، ما في مانع. لا لا معروف طريقة الشيخ معروفة، أنه يعين الطريق هذه التي وقف عليها، وهو كان بحث ضمن بحث الصحيح المسند، فكان يبحث في صحيح المسند وما مر عليه من أحاديث التي فيها علة أفردها على جانب وأخرج كتاب أحاديث معلة. وبعضهم انتقد عليه لماذا يعني يضع هذا الكتاب وبعض الأحاديث في الصحيح، فشنع عليه الشيخ جدا وأنه ما يفهم وأنه ليس من أهل الشان علي رضا، شنع عليه بقوة وأنه ما هو مقصود أن الحديث خلاص ذكرنا في حديث معلة يعتبر ضعيف، لا، وإنما من هذه الطريقة التي الكلام عليها. قال والراجح رواية عبد الرزاق وعبيد بن موسى حيث رويا عن سفيان عن حارثة بن محمد عن عمرو عن عائشة به مرفوعا، وحارثة بن محمد قال البخاري منكر لم يعتد به أحد. تنبيه، هناك طرق أخرى لهذا الحديث استوعبها أحد طلابنا في جزء خاص بجمع طرق هذا الحديث، هو كأنه يعل الحديث هذا الذي ذكر من هذه ومن غيرها. الذي انعرف من قواعد الشيخ أنه إذا رفع له مثل كلام البخاري لا يتعدى هذا الكلام، لا يعدو ما قال البخاري رحمه الله. طيب مسألة، قال ابن عبد البر رحمه الله كما في التمهيد معلقا على هذا الحديث، قال ابن عبد البر رحمه الله كما في التمهيد معلقا على حديث الباب، هذا كلام عام، معلقا على حديث الباب هذا كلام عام، كسر عظم الميت ككسره حيا هذا كلام عام، هذا كلام عام يراد به الخصوص، يراد به الخصوص لإجماعهم على أن كسر عظم الميت لا دية فيه، لإجماعهم على أن كسر عظم الميت لا دية فيه ولا قود، إذا كسر شخص عظم ميت فلا يقال له هات الدية أو عليك القود، لا، فهو عام أريد به الخصوص في الإثم، لا دية فيه ولا قود، فعلمنا أن المعنى ولا قود، فعلمنا أن المعنى ككسره حيا في الإثم، ككسره حيا في الإثم لا في القود ولا الدية، لا في القود ولا الدية، لإجماع العلماء على ما ذكرت لك انتهى، لإجماع العلماء على ما ذكرت لك انتهى. وقال الصنعاني رحمه الله ورواية حديث أم سلمة مفسرة لكنها لا تثبت، وهذا هو المقصود بالإجماع، الإجماع قائم على ما في حديث أم سلمة وإن لم يثبت. قال الصنعاني في الحديث دلالة على وجوب احترام الميت، قال الصنعاني رحمه الله في الحديث السبل، وفي الحديث دلالة على وجوب احترام الميت كما يحترم الحي، كما يحترم الحي، لكن زيادة في الإثم، لكن زيادة في الإثم أنبأت أنه يفارقه من حيث إنه لا يجب الضمان، لكن زيادة في الإثم أنبأت أنه يفارقه من حيث إنه لا يجب الضمان. وقال ابن القيم رحمه الله كما في تهذيب السنن الثاني 103 وبالجملة فاحترام الميت في قبره بمنزلة احترامه في داره التي كان يسكنها في الدنيا. فإن القبر قد صار داره وقد تقدم قوله كسر عظم الميت الحديث ذكره، فدل على أن احترامه في قبره كاحترامه في داره. والقبور هي ديار الموتى، السلام عليكم دار قوم المؤمنين، والقبور هي ديار الموتى ومنازلهم ومحل تزاورهم هذا على قول ابن القيم، ويحتاج أن ينظر هل الموتى يتزاورون في قبورهم، أي الأرواح تتزاور أو لا تتزاور، هذا يحتاج إلى دليل، وإلا حشد ابن أبي الدنيا كما أشار ابن القيم أدلة في الباب، لكن يحتاج إلى الصحة فيها، النظر في الصحة. فانظروا لنا كلام الشيخ مقبل في الفتاوى، هل ذكر شيئا التي جمعها هذا البيضاني أو واحد من هؤلاء؟ كأنه يقول ما أعلم دليل في هذا الشيء، أنا بعيد عهد به. انظر لنا يا أخي كلام الشيخ رحمه الله في التزاور، تزاور الموتى ونحو هذا. قال الشيخ رحمه الله قال ابن حبان كما في الإحسان حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمرو عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسر حية. وهذا الحديث عن يحيى عن عمرو، وحديثنا الذي عند أبي داود عن سعد بن سعيد أخي يحيى رحمه الله. فتاوى الشيخ طيب يا أخوان التي جمعها بعض الناس، وهي قليلة لكنها فتاوى جميلة نستفيد منها. قال هل الموتى يتزاورون؟ هذا ما عليق في ذهني منه رحمه الله. هل الموتى يتزاورون؟ قال لم يثبت هذا ولا نعلم دليلا عليه. انتهى من أشرف الشباب قرية السعيد، لا نعلم دليلا عليه، هكذا يقول هذا الإمام رحمه الله تعالى. وابن القيم يرى هذا أن الموتى يتزاورون. هذا الآن طريق يحيى بن سعيد عن عمره، والطريق التي تقدم ذكرها طريق أخيه سعد بن سعيد الأموي، فطريق يحيى معلى وطريق سعد أيضا أعلى البخاري. قال عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسر حية، وأخرجه البيهقي في السنن. أنت إذا نظرت إلى سند هذا الحديث حكمت عليه بالصحة، ولكن أبا أحمد الزبيري قد خالفه عبد الرزاق صنعاني وعبيد الله بن موسى فروياه عن سفيان عن حارث بن محمد عن عمرو عن عائشة به مرفوعا، ورواية عبيد الله عند الخطيب في تاريخ بغداد. أنت إذا نظرت إلى سند هذا الحديث حكمت عليه بالصحة، ولكن أبا أحمد الزبيري قد خالفه عبد الرزاق صنعاني وعبيد الله ابن موسى فروياه عن سفيان. وهنا عندنا هذا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان وكلهم رواه مرفوعا. فرواه عن سفيان عن حارث بن محمد عن عمرو، أي ليس عن يحيى بن سعيد، وهو أبو أحمد الزبيري يقول عن يحيى، سفيان عن يحيى، هنا العلة، فالحديث ليس من حديث يحيى وإنما من حديث من ذكر وهو عبيد الله، حديث حارثة عن سفيان عن حارثة ابن محمد عن عمرو عن عائشة. فإذا الحديث ليس من حديث سعيد عن عمرو، وإنما الصواب من حديث حارثة بن محمد كما رواه بهذا عبد الرزاق وعبيد الله بن موسى، روياه عن سفيان عن حارثة بن محمد عن عمرو عن عائشة. فهذه الطريق ظاهرة والصحة، لكن معلة الصواب فيها حارثة بن محمد، أي من طريق حارثة، سفيان عن حارثة، عن عمرو عن عائشة به مرفوعا، ورواية عبيد الله عند الخطيب، ورواية عبيد الله عند الخطيب في تاريخ بغداد وعند الطحاوي في مشكل الآثار. قال الطحاوي حدثنا أبو أمية قال حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي قال أخبرنا سفيان عن حارثة بن محمد عن عمرو عن عائشة به مرفوعا، وعبد الرزاق في مصنفه ورواه عن الثوري عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرو عن عائشة به مرفوعا. وأنت إذا نظرت إلى هؤلاء الرواة عن سفيان وهم عبيد الله بن موسى وعبد الرزاق وأبو أحمد الزبيري وجدت رتبتهم تكاد أن تكون واحدة بالنسبة لروايتهم عن سفيان، حيث قال أبو بكر بن أبي قيثمة سمعت يحيى ابن معين، وسئل عن أصحاب الثوري أيهم أثبت، فقال هم خمسة، يحيى القطان ووكيع وابن مبارك وابن مهدي وابن نعيم، وأما الفريابي وعبيد الله وأبو أحمد الزبيري وعبد الرزاق وطبقتهم فهم كلهم في سفيان بعضهم قريب من بعض، هذا هو المقصود. وأما الفريابي وعبيد الله وأبو أحمد وعبد الرزاق وطبقتهم، أي من كان بطبقة هؤلاء، فهم كلهم في سفيان بعضهم قريب من بعض، وهم ثقات كلهم دون أولئك في الضبط والمعرفة. لكن كما ترى فمحمد ابن عبد الله أبو أحمد الزبيري رواه عن سفيان عن يحيى بن سعيد ولم يتابعه أحد، فتكون رواية من هؤلاء الذين هم مساوون له أرجح، لأنهم اثنان وهو واحد. رواه عن سفيان عن يحيى بن سعيد ولم يتابعه أحد، فتكون روايته شاذة حيث إنه تفرد بها. والراجح رواية عبد الرزاق وعبيد الله بن موسى حيث روياه عن سفيان عن حارثة بن محمد عن عمرو عن عائشة به مرفوعا، وحارثة بن محمد قال البخاري منكر الحديث لم يعتد به أحد، فطريقه ضعيفة جدا، فلا يفرح بها، وأنها متابعة لسعد بن سعيد أبدا لا يفرح بها، لأن هذا الرجل حارثة بن محمد منكر الحديث يقول البخاري لم يعتد به أحد. قال تنبيه، هناك طرق أخرى لهذا الحديث استوعبها أحد طلابنا في جزء خاص بجمع طرق هذا الحديث، والحمد لله فعلى هذا قول البخاري هو الصحيح. الشيخ ما تعرض لطريق سعد بن سعيد، لكن كأنه يحسنها. بقي هل أحد سمع منكم في درس شيء عن طريق سعد بن سعيد؟ وقد سمعت أن طريق سعد هي التي تسلم له، وأما طريق ابن عمارة فقال رحمه الله لم أجد رواية له عن عمرو، لكن يشهد لها طريق سعد. محمد بن عمار لم يجد له رواية عن عمرو، ولكن يشهد لها طريق سعد، وطريق سعد معلة كما تقدم. إيش هذا؟ تزاور الأرواح الشيخ يحيى. قال الإجابة، أرواح المؤمنين تتلاقى، وأما أرواح الكافرين، السؤال هل الموتى يتعارفون يتزاورون في قبورهم؟ الإجابة، أرواح المؤمنين تتلاقى، أما أرواح الكافرين فهم في شغل مما هم فيه عن التلاقي، وهذا ربما يؤيد حديث البراء أن تفتح لها النفس السماء ويتلقاها من يتلقاها من الأرواح. يسألونك أن جاءت رواية بهذا، رواية أبي هريرة سيأتي معنا، نعم ذكرها الشيخ، حديث أبي هريرة ليس حديث البراء، حديث أبي هريرة ذكرها الشيخ، فهذه فيها إشارة فقط، فيكون تزاور في تلك الحال. أما الإطلاق والعموم فيحتاج إلى دليل، في تلك الحال يتلقون تلك الروح ويستقبلونها ويسألونها، ونقف عند هذا. قال الشيخ رحمه الله، فهم في شغل مما هم فيه عن التلاقي، وهذا التلاقي يحصل به التعارف، كما ذكر ابن القيم رحمه الله كتاب الروح أن أرواحهم تتلاقى، ويذكر ذلك بسبب نزول ويذكر ذلك بسبب نزول قول الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ويدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه إن المؤمن يصعد بروحه إلى السماء فتأتيه أرواح المؤمنين فيستخبرونه عن معارفهم من أهل الأرض، والحديث ثابت. فنتوقف عند هذا: إذا صعدت الروح وقبضت الروح وصعدت إلى السماء تلقتها الأرواح وسألتها عن أحوال الأهل، كيف الأهل؟ استخبرونهم عن معارفهم من أهل الأرض هنا عند موته وعند صعود الروح، ما في تزاور على أفنية القبور وعلى هذا، ما في كما يذكر ابن القيم رحمه الله. فنقف عند هذا الكلام، الشيخ قوي أنه يحتاج إلى دليل حتى يقال به، لا بالدنيا تعرف يجمع في الباب، يجمع في الباب كلام الشيخ والله أعلم هو الأقرب. وهذه حالة مستثناة أنه إذا قبضت روحه وصعدت إلى السماء تلقتها تلك الأرواح وسألتها عن أحوال أهل الأرض. طيب انتهينا من هذا، أين وصلنا يا أخوان؟ ومحل تزاورهم، وعليها تنزل الرحمة، وعليها تنزل الرحمة من ربهم والفضل على محسنهم. نكمل المسألة، بقي السطر. والقبور هي ديار الموتى ومنازلهم ومحل تزاورهم، وعليها تنزل الرحمة، فما كل شيء ترى تتلقاه وتنظر إذا في أحد خالف، خصوصا مثل هذه المسائل التي تنبني على الأدلة فهي أمور غيبية. ومحل تزاورهم عليها تنزل الرحمة من ربهم والفضل على محسنهم. فهي منازل المرحومين ومهبط الرحمة، انتهى المقصود. فهي منازل المرحومين ومهبط الرحمة، انتهى المقصود. هذه تعليق على الحديث، وأنه لا يجوز الاعتداء على الموتى كما أنه لا يجوز الاعتداء على الأحياء. فالمؤمن مصان ومحترم حيا وميتا فلا يعتدى عليه. وهكذا مع الفائدة التي ذكرها ابن عبد البر رحمه الله أن هذا كلام عام يراد به الخصوص. فمن أي وجه يراد به الخصوص؟ كلام عام يراد به الخصوص. نعم أحسنت، أن كسر عظم الميت لا دية فيه ولا قول، فلا يقال هذا على العموم: كسر عظم الميت ككسر حي، من أخذ عظم الميت وكسره يقال عليه دية وعليه قود وقصاص، هذا وهو مقصود بالإجماع. وإنما المقصود بذلك في إيش؟ في الإثم، فهو عام أريد به الخصوص أي في الإثم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.